بسم الله الرحمن الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربنا اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لما تحب وترضى وأنزل الأجر والثواب لمن ربنا وعلمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحلقة الرابعة وموضوع تاريخ وادي ميزان والهيئة الحوثية. لكن مع هذه السلسلة المباركة إننا في أولها اسم ثروته نشتي بالدرجة الأولى أنس نشتي لمنعي بتلغ المضخير مش كم حافظ مش كان نتبت أنس بلي أو مغرف مغاو نظامه لم تحمل نفس إن سوى الله بعد ذلك بس مش عفس مش كان ديما تسوي الحل تسوي الكثير تسوي النار بدا بنا للطفي بدا بنا وسيل لبس بعد أطر إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تقيم أموري يخسر ربي مني إن شاء الله لكن على الطريق المستقيم أبرد الذي بيبرد إلى صح أن أسلمي لترونا الشباب النوم توسي الأمريثين أو الخير لك رأنا الحق فيه تبنت على خطر كحديث لك المشرع تبنت على نفس قلت ولا سأنشرايني تجيس فيت وتفيت وتفيت وتفيت تحسس نفس أنشرا تحكي حسس نفس سكر حدي إلا نحس وكبتك المشرع ممكن بدك أحكي السلق الجوهرة جوهرة الانتقلاء أسوأ بلايين والتسين ربما دي لديك تغطر كتطيش المغا والتتبي بس بدي فقط بديك الجوهرة التبي أبتين الطف بعد السلف الديس وأضمصاب إلا مغني الهيئة لك رب العشان يستطر نعوض لحلقة الناس المؤطط مع التاريخ وأضمصاب لأن لكن النظام تكرم في سؤال ربما تنحفظ تنحفظ وضعت بشكل غير طف خاطرت الإمام الدولة الرسولية تمت في تيمرت سنفق الدولة الرسولية يروض للدرون والدى لبيت حواس الداني تدور جدا ناك أول فقط طعم سنفقوا لك النظام إلا بعض الطف على التجارس يقول لك النظام سمنس نظام حلقة الأحزاب حلقة الأحزاب ولمن النظام وجد ويجي لي أحزاب وضعت كذلك النظام توسع شيء نحس بحلقة الأحزاب لكن حلقة الأحزاب عشرة أحزاب المعشرة الماضية خاطئة كذلك النظام بديع بس وقت الصورة فصل بشكل السن أول خير لك أنا تعشى دي السيولة دي اسم السيولة يعني ما أول نظام إلا أن توفق الناس مد النظام الأحزاب يبين لك المد إلا غصن كن بعد ضعفاتها تفكرني لمستقبل وجدت فكرني لخدمني أبقى أقول لك أنت كان لخدمني كون استخدام كثير من النظريات وكثير من الجمعيات وكثير من الأفكار وهذا هو التضامن إلا وجهي متوهم أن تسمع سفاس شلون تقنايا بصحة قتل عزابة نظام العزابة وندي وندي أي ذهب عبد الله محمد بن بكر فوس الطائي رحمه الله بالنفوسة أي ويدي لو وضعت نخدمت أخدم أربع شهور تجد تمتيس بعد جربت الطلبة لقيت لديك المشروع ناجح يا عمامس بالتالي صار النظام وإمارة مضربك بشكل اللي عزب أمس لأول شيء خططت مسوار نظام درحم بين دبنة وجيدي خيرا تمتيني خاطي صوانة كلب المال إلا ليس هو صد الله وحدي تدخير تمور صحة stata lo stesso ha disputato la presidente di Einheit più genile Smet mette mit Gaua non so se vi ora ti tu arrivo per un cultore da intimidire vuole fare un po' di cassismo che le mie città tutte le mie città di intasso vuole fare un po' di una concorsi fare un po' di scida vuole fare tessien di Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam السني هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء بنات يبدأ ديس وسنين بيلة تصرف بيلة الدرتب في الغسيات سمكة سنة وشمي ويت وشدم الدولة أول شيء أخبركم قصة تربي لا يسير الأمور إلا إن طلبت أرسم دماغه بين منه كل كان يخذ بين هذه الدرس وصلنا التفير وبالدرس يا سيد وأذكركم طلبت فكرت خلاص يا رسول الله المنزل عندي منزلك عندي يا رسول الله قدرت شدت يا قاطمة غيرك يا رقية غيرية صدت إلا يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا الناقة فإنها مضمومة دعوا الناقة فإنها مضمومة يعني تلت ومصرف بمن أنت تلتش أنت يسيك ما تتفهمون لأن تجزي تلتش يعني استغيثوا سيدكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا هنا المنزل إن شاء الله إن إستانة بيض تدرت ربي تدرت ربي قد تدرت يلا مشرت ماضيا تموت بولي تستطول على مصر فمضى رسول سلم روح الله من تنسي الحمل كشفت مرتي موعي جسد خير إن إستموت بولي تموت بولي يمكن يستطول سنتوني بيتما بيتما تموت بولي إن إستانة Thank you. انكار بمعصيته فاختلفت وجه التبريد يا غيث لما سمعت سمح السماء كان فلاتي الله براءه في السماء بدت براءه في السماء وتفعل النحاس والجر نحاس والسفر نحاس يعني يا اقرب الرداع من تنقل السبب في اي طيفان بيمشي الخطر يتوين بيتس تبشتس يجيب بالتكبير يتوين بيشان غالب لما تعافى عليه المسلمون وقت اللي بشكت الغضرين يحب الوديري النار الشداء يرسل بالتكبير أدي بدي التوبة يا ربي خلي التوبة يرسل التوبة يا ربي أخلص من درسي فإن توبة يا ربي توبة أو ما يرسل أنا خلص التوبة يرسل وإذا لا يتعرض السادة يرسل من إن شاء الله إلا يكون يا ربي إلا يستغفر إلا يتوب أزعلك يا حسابك أصل أسياس من اللحس قال لا يوام شتوشتوشتوش وحالة كل حد والتعوات قال كذا كذا كذا كذا كذا وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كرسول في غزوة تبوك مع الثلاثة الذين خلف إن إلا ثلاثة جيك تزعلك مني وصول الجيدات كان حشف الضمس من حشف الناس وتدرس من أمس ما تقلت بريد تبسيني try to assure, try to stop, try this vision that this movie is going to stop them. Thank you.

سياسة طلبة في الناس سواء في الصف أو في المشرق. الأوامر تسيس الرأي منكم بس الأوامر الفوضى ما هو مهمات اللي بتجد الأوامر تذكر في بالفعل مثل الإعلام تجدد وتدوي أعطيتوني نظام الحكم العسل بيتوقع الأوامر تبسطي سائر الناس الرأي منكم القسم المتعلمين القسم الأدب القسم الأدب القسم الأول Thank you. Yeah.